روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. وذلك نوع من التجسس المحرم، والآنك هو الرصاص المذاب.